هل رفع السبابة في التشهد سنة أم بدعة؟ وما الدليل على ذلك مأجورين؟ السنة الإشارة التشهد كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم، كان يشير بالسبابة في الأحاديث الصحيحة في تشهده الأول والأخير، يشير بها الوحدانية عليه الصلاة والسلام، ويقبض الأصابع كلها ويشير بالسبابة في التشهد الأول والأخير، ولا تزال منصوبة إلى سلامه من التشهد الأخير عليه الصلاة والسلام. وربما حلق الإبهام والوسطى وقبض الخنصر والبنصر وأشرى بالسبابة، ترى يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة، وترى يحلق الإبهام مع الوسطى ويقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة. هذا هو السنة، إشارة الوحدانية، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على اليسرى على جلوسه للتشهد، وربما وضع يديه على الركبتين وكان في بين السجدتين يضعهما على ركبتين، وربما ربعهم وضعهما على فخذين بين السجدتين، وفي التشهد يضع اليسرى على فخذه اليسرى وعلى ركبته اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى، ويحلق بهمها مع الوسطى ويشرب السبابة، وربما قبض أصابع كلها وأشرب السبابة حال التشهد عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم.